هداية بالحق والميزان. قال السنو على السماحة عندهم نبأ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أسباب نزول الآيات المباركات. أتحدث في هذا المجلس إن شاء الله وبتوفيقه عن سبب نزول قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكذا عن سبب نزول قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أخرج البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي خالته، فعروة ابن أسماء بنت أبي بكر، فعائشة رضي الله عنها خالته. عروة يقول: سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ذلك لأن الآية ظاهرها لا يفيد وجوب السعي بين الصفا والمروة، لا للحاج ولا للمعتمر، لأن غاية ما فيها أن الله قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي فلا إثم عليه إذا طاف، لكن إذا لم يطف لم تفد الآية وجوبا. فهذا الإشكال سأل عنه عروة رضي رحمه الله عائشة أم المؤمنين. يا أم المؤمنين، قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عروة يستفسر: كيف ذلك؟ ومعلوم أن السعي بين الصفا والمروة واجب على المعتمر أو من الأركان. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، إن أهل الشرك كانوا يهلون لمناة الطاغية، صنم يقال له مناه، الذي قال الله فيه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فكانوا يهلون لهذا الصنم في الجاهلية إذا أرادوا الحج أو العمرة، فإذا أهلوا لهذا الصنم قالوا: لا يصلح لنا إذن أن نسعى بين الصفا والمروة. فرأوا أن السعي بين الصفا والمروة لا يجوز لهم ما داموا أهلوا لمناة الطاغية. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرخص لهم أن يسعوا بين الصفا والمروة، فالسعي أطلق عليه طواف، فليس عليهم إثم إذا سعوا، لكن الوجوب يا ابن أختي حاصل كلامها مستفاد من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه سعى بين الصفا والمروة وأمر بذلك، بل وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فوجوب السعي وركنية السعي بين الصفا والمروة مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. هذا ومن فعل النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس أيضا كان الناس يرون أن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية، فأمسكوا عن السعي بين الصفا والمروة، كانوا يظنون أن من يسعى يأثم إذا في الإسلام، لكن أهل الجاهلية كان أهل الإسلام سبب نزول آخر، أهل الإسلام كانوا يرون أن ذلك من عمل أهل الجاهلية، فأمسكوا عن السعي فنزلت الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا ما ورد في سبب نزول الآية الكريمة. على أي حال فالأمر المستقر أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة، ومن العلماء من جعلها من الواجبات، من العلماء من جعلها من الواجبات، والأظهر أنها من الأركان، والله أعلم. وعن سبب السعي بين الصفا والمروة هو أولا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر النبي بأصل ذلك إذ ذكر ببناء هذا البيت وحفر زمزم، فقال لما ما حصله لما انصرف إبراهيم عليه السلام قال له ابن عباس، والجزء المتعلق بالسعي مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فانصرف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وترك إسماعيل هاجر وابنه إسماعيل عند البيت الحرام وليس معهم ماء وليسوا على ماء، فلما ابتعد رفع يديه ودعا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ذهب إبراهيم وانصرف وانتهى الماء الذي مع هاجر وابنها، توقف حتى اللبن الذي كان يرتضعه من ثديها بسبب قلة الماء، فصعدت الصفة تنظر يمينا وشمالا لعلها ترى ماء، فما رأت شيئا من الماء، فاتجهت مسرعة إلى المروة، وصعدت المروة تنظر يمينا وشمالا لعلها ترى ماء، فلم ترى ماء، رجعت إلى الصفا إلى أن أكملت سبعة أشواط، ذهاب شوط رجوع هو الثاني، ذهاب الثالث رجوع هو الرابع، فكل ذلك لم تجد ماء، فلما كانت في الشوط السابع سمعت صوتا وهي تسعى سعي الإنسان المكدود المنهك المجهود الذي أرهق بسبب الجري والتعب والشفقة على الولد والخشية على الولد من الضياع، فوقفت على المروة فسمعت صوتا فقالت لنفسها صه، كأنها تسكت نفسها صه، ثم قالت سمعت الصوت ثانية فقالت أغث إن كان عندك غواث، أغث إن كان عندك غواث، فسمعت ثالثة فقالت مثل ذلك، فإذا بجبريل يضرب الأرض بجناحه فيتفجر الماء، يتفجر الماء في القصة الشهيرة في حفر زمزم، فجعلت تحوطه وشربت وسقت ابنها وأحياها الله وأحيا ولدها بعد أن كادت أن تموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركتها أم إسماعيل لكانت عينا معينا، أي لكانت عينا ظاهرة، ماؤها عذب ظاهر على وجه الأرض، ولكنها حوطتها على ما تعلمون من القصة المشهورة. فالسعي بين الصفا والمروة إذن سببه أو إحياء ما كان من هاجر عليه السلام، ولكن رسول الله أكد وأمر به وجعل ركنا من أركان الحج وكذا من أركان العمرة عند كثير من العلماء، والله أعلم. هذا والآية الثانية التي أذكر سبب نزولها في هذا المقام قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما معنى الرفث وما سبب نزول الآية؟ الرفث الجماع، هل كان الجماع حراما حتى ينزل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ أقول قد كان شيئا من ذلك في أول الأمر ممنوعا، ففي أول أمر فرض الصيام كان الشخص يصوم، إذا أذن المؤذن للمغرب أفطر، ولكن إلى متى يأكل ويشرب ويجامع؟ ليس إلى الفجر كما نفعل الآن، إنما إلى أن ينام. فإذا أذن المؤذن للمغرب وأكل شخص وشرب ثم نام نصف ساعة فقط بعد المغرب واستيقظ، لا يأكل إلا غدا مغربا، إلا غدا مغربا. فكان هذا يشق على الصحابة، شق على الصحابة مشقة شديدة. فجاء رجل من الصحابة اسمه قيس بن صرمة الأنصاري إلى زوجته، وكان مكدودا من العمل متعبا، فسألها: هل عندكم طعام؟ المغرب أذن، أريد أن أفطر، هل عندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أذهب ألتمس لك. هل عندكم شراب؟ قالت: لا، ولكن أذهب ألتمس لك الشراب. فخرجت، لم يكن في البيت يا أهل الإسلام طعام ولا شراب، لا ماء ولا أكل، خرجت تلتمس الطعام أو الشراب، فرجعت ومع التعب وجدته نائما. فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، يعني تعني أنه لن يأكل إلا غدا مغربا لأنه نام، خيبة لك. فأصبح من غده صائما، فلم يأتي الظهر إلا وأغمي عليه من شدة الجوع والعطش، أغمي عليه رضي الله عنه. فنزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كان هكذا أول ما نزل، فكان بعض الصحابة يربط خيطا أبيض وآخر أسود ويأكل ويشرب حتى يتبين له هذا من ذاك. فنزل بعد ذلك من الفجر، ففرح الصحابة فرحا شديدا، لأن الشخص أصبح سيأكل ويشرب وإن أراد الجماع جامع إلى أن يطلع الفجر، ففرح المسلمون لذلك. فهذا سبب نزول هذه الآية المباركة بهذا القدر. أجتزئ وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لماذا أنزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان.